بعض في لك الله

Thank you. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد راه بالأفق المبين ولقد راه ولقد راه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين الله الله